بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب فضائل المدينة. كتاب فضائل المدينة، أخذنا هذا ولا باقي؟ نعم، الحديث الأول أخذناه. ثم قال: باب حرم المدينة، فذكر حديث أنس رضي الله عنه، ثم بعد ذلك ذكر حديث أنس الثاني. فقال عن أنس رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأمر ببناء المسجد. فأمر ببناء المسجد لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لما قدم مهاجرا إلى المدينة بدأ ببناء المسجد، بدأ ببناء المسجد. وهذا يقول العلماء يؤخذ منه أنه يشرع أن يبدأ بالأحياء الجديدة ببناء المساجد، يعني الأحياء الجديدة التي يكون تتخذ سكنا قبل البيوت وقبل بقية الأمور الأخرى يبنى المسجد، يعني يوضع مكان للمسجد ويهيئ المسجد. فأمر ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني، ثامنوني، يعني ما ثمن هذا الحائط، ما ثمن هذا الحائط. وبني النجار الحائط كان لأيتام، الحائط كان لأيتام. فيقال في هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر، طلب من وليهم أن يبيعوا حائط الأيتام ويدفع قيمته له، لكنهم تبرعوا به. طيب، كيف يتبرعون وهو الأيتام؟ نقول: تبرع وليهم ودفع للأيتام قيمته، تبرع وليهم ودفع للأيتام قيمته، وإلا ما يجوز أن ولي الأيتام يتبرع بمالهم، لكن يحمل أنهم اشتروهم الأيتام، يعني أعطوا الأيتام الثمن ثم دفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم دفعوا الحائط للنبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، يعني أخذوه من الأيتام وتبرعوا به، تبرعوا به. فأمر بقبور المشركين فنبشت. وهنا فيه جواز نبش قبور المشركين، جواز نبش قبور المشركين، وتؤخذ هذه الأرض إذا احتيج إليها فإنها تؤخذ وتنبش قبورهم وتوارى في مكان بعيد. قال: فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت. الأماكن التي صائرة خربة، هذا مرتفع وهذا نازل، وهذا أمر بها وسويت. وبالنخل فقطع، والنخل هنا يقطع للمصلحة، قطع النخل للمصلحة، ما دام أن هناك مصلحة فإنه يقطع. وشجر المدينة لا يقطع، شجر المدينة لا يقطع، لكن هنا قطع أي شيء؟ قطع النخل الذي زرعوه بأيديهم. فالنهي عما أنبته الله. أما ما زرعه الآدمي فلا بأس من قطعه، لا بأس من قطعه، إذا كان لا بأس من قطعه في مكة فكيف المدينة؟ قال: ثم أمر بالخرب فسويت وبالنخل فقطع، فصفوا النخل في قبلة المسجد. وهذا كما سبق فيه البداء ببناء المسجد، وفيه نبش القبور وقطع النخل إذا احتيج إلى هذا المكان، إذا احتيج إلى هذا المكان، أدام أن هناك مصلحة. طيب، إذا كان قبور المشركين تنبش، هل تنبش قبور المسلمين؟ نقول: لا يجوز أن تنبش قبور المسلمين إلا إذا احتيج لذلك فإنه ينظر في الأمر، إذا احتيج لذلك ينظر في الأمر، يعني ينظر العلماء يجتمعون وينظرون في الأمر ويجتهدوا، فإن رأوا من المصلحة نبش قبور المسلمين نبشت، وإلا فلا، وإلا فلا، بخلاف قبور المشركين فإن إذا احتاج المكان نبشت، إذا احتاج المكان نبشت، ولا يحتاج أن يجتمع العلماء وينظروا في فتوى نبوشهم، لا، عند الحاجة تنبش. أما المسلمين لا، المسلمين لهم حرمة، وإذا دفنوا في مكان فإنه يكون ملكا للقبور، ملكا لهم، لا يجوز نبشه. لكن إذا كان هناك مصلحة واحتاج إليه ينظر العلماء، ينظر العلماء في ذلك، ثم بعد ذلك يفعلون ما يرونه، ولا يكون يعني فتوى مهيئة، يعني مجرد أدنى حاجة تنبش قبور المسلمين، لا، هذا لا يجوز. ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي بعده رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة، حرم ما بين لابتي المدينة على لساني، على لساني. ها، ومكة حرمت من الله، مكة حرمها الله، والمدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حرمها بوحي من الله، حرمها بوحي، فهو لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى. فقال قال: حرم ما بين لابتي المدينة، والمراد بلابتيها الحرتين، المراد بلابتيها الحرتين التي من الشرق إلى الغرب، التي من الشرق إلى الغرب، فمن الشرق إلى الغرب حرتين، يعني حجارة سوداء، حجارة سوداء على شرق المدينة وغربها، في شرق المدينة وفي غربها، هذه الحرتان. وأما من الشمال والجنوب فعير وثور، من الشمال والجنوب عير وثور، فالمدينة حرم، المدينة حرم من عير إلى ثور، ومن الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية، إلى الحرة الغربية. ولهذا قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني، على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، قد أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم. ثم التفت فقال: بل أنتم فيه، بل أنتم فيه، يعني ما خرجتم من الحرم، يعني ما خرجتم من الحرم. والغرض من هذا الكلام، الغرض من هذا الكلام مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي، مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي، ويشمله أيضا ما زيد فيه، يشمله أيضا ما زيد فيه على الصحيح، خلافا للظاهرية، خلافا للظاهرية. إلا ما كان خارج المسجد النبوي فإنه لا يضعف، ما كان خارج المسجد النبوي فإنه لا تضعف الصلاة فيه، فما كان في الحرم لا تضعف الصلاة فيه، ما كان في حرم المدينة لا تضعف الصلاة فيه، إلا إذا كان في المسجد النبوي، إلا إذا كان في المسجد النبوي. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو هوى فيه أو هوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن موليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله: عدل فداء. ذكر رحمه الله تعالى ساق سنده حديث علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. وهذا لأن علي رضي الله عنه هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم. علي وشيعة، أشاع الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه بالخلافة، عهد إليه بالخلافة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بشيء، خصه بشيء بهذه الخلافة وما يتعلق بها، فحلف رضي الله عنه، حلف رضي الله عنه أنه ما عهد إليه بشيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب له شيء إلا ما في هذه الصحيفة، إلا ما في هذه الصحيفة، واللي مكتوب في الصحيفة أسنان الإبل، أسنان الإبل، وأن ذمة المسلمين واحدة ونحو هذا، هذا الذي موجود في الصحيفة. ولهذا في حديث آخر أنه قال والذي خلق، والذي برأ النسمة، والذي خلق، والذي خلق النسمة وبرأ، والذي برأ النسمة وخلق وفلق الحبة، نعم، الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، يقسم بهذا ليبين افتراء الرافضة وكذبهم. وقد وضعوا أحاديث كثيرة موضوعة، ذكروا أحاديث كثيرة موضوعة لبسوا بها على الناس. فحلف رضي الله عنه أنه ما عهد إليه إلا ما عنده إلا القرآن وما كتب في الصحيفة من الديات ومن أسنان الإبل ونحوها. قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي في الصحيفة. ما الذي بالصحيفة؟ ما سيذكره؟ قال المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، ما بين عائر إلى كذا، وقوله إلى كذا أبهم، أبهم، إما لأنهم يعلمون، إما لأنهم يعلمون أن المقصود ثور، أن المقصود ثور، فقول من عائر إلى كذا يعني إلى ثور، فكأنه ضرب مثال، كان ضرب مثال، أو أن الراوي أبهم، أو أن الراوي أبهمه وذكره على سبيل التقرير في المثال، يعني من كذا إلى كذا وهم يعلمون، من كذا إلى كذا وهم يعلمون، وإلا لا يمكن يكون في الحديث إبهام ثم يثبت أنه، أنه حرم، لأنه إذا قال من عائر إلى كذا كيف نثبت الحرم؟ ما معنى كذا؟ فإما أنه معلوم عندهم، وإما أن الراوي أبهمه إما نسيانا أو أنه قد استقر عندهم من عير إلى ثور، فكأنه ضرب مثالا لتقرير هذه المسألة، لتقرير هذه المسألة. قال من عائر إلى كذا، ومن أحدث فيها حدثا، من أحدث فيها حدثا، والمراد بالحدث الحدث في الدين، المراد في الحدث الحدث بالدين. ولهذا البدعة في المدينة أشد من البدعة في غيرها، البدعة في المدينة أشد من البدعة، أشد من البدعة في غيرها. قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، أو آوى محدثا، يعني إذا كان الملعون الذي يؤيى المحدث فكيف بالمحدث نفسه؟ فهو ملعون من أحدث بها حدثا أو آوى محدثا، أو آوى محدثا. قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والناس أجمعين. وهذا الحديث فيه جواز لعن العصاة، فيه جواز لعن العصاة، لكن انتبهوا، لكن على الوصف للشخص، على الوصف للشخص. ولهذا يجوز أن تقول لعنة الله على من أحدث في المدينة، والحدث قد لا يكون كفر، وتقول لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الظالمين، ولا لعن الله السارق، هذا ليس كفر، هذه معاصي، لكن من حيث الوصف يجوز، يجوز لعن العصاة على سبيل الوصف، أما على سبيل الشخص فلا يجوز، أما على سبيل الشخص فلا يجوز. يعني تقول لعن الله فلان العاصي لا يجوز، حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافرا التعيين هذا ما يجوز. قال لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا يقبل منه صرف ولا عدل، يعني لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، فلا يقبل منه ما يصرف عنه العذاب، لا يقبل منه ما يصرف عنه العذاب، ولا يقبل منه فداء، ولا يقبل منه فداء يفتدي به، لأن الإنسان يوم القيامة إما أن يوجد ما يصرف عنه العذاب، إما أن يوجد ما يصرف عنه العذاب، وإما أن يوجد فداء يقدمه ويفتدي بنفسه شيئا ينفعه يوم القيامة يفتدي به عن العذاب. فمن أحدث في المدينة لا ينفعه شيء يصرف عنه العذاب، ولا ينفعه فداء يفتدي به عن نفسه بينه وبين العذاب، وهذا لشدة الحدث في هذه المدينة المباركة. قال: لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة. ذمة المسلمين يعني عهدهم، عهد المسلمين واحد، عهد المسلمين واحد. فإذا عاهد مسلم كافرا فعهده عهد للجميع، عهده عهد للجميع، ولا يجوز أن يخفر هذا العهد. إذا هناك مسلم أمن كافرا أو عاهده، لا يجوز لمسلم آخر أن يعتدي عليه، لا يجوز لمسلم آخر أن يعتدي عليه، لأن ذمة المسلمين واحدة. يعني إذا عاهد شخص كأنما عاهد الجميع، إذا عاهد شخص هذا الكافر كأنما عاهد الكافر جميع المسلمين، فلا يجوز الاعتداء عليه. طيب انتبهوا، هذا إذا كان الذي عاهد مسلم من أفراد المسلمين لا يجوز الاعتداء عليه. طيب إذا كان الذي عاهد ولي الأمر، يكون من باب أولى، يكون من باب أولى، والاعتداء عليه أولى في الظلم والمخالفة، أولى في الظلم والمخالفة. طيب الآن هل يجوز لأحد أن يعاهد كافرا ثم يدخله؟ نقول لا يجوز إلا بإذن. انتبهوا لهذه المسألة، هذه مهمة. يعني إذا عاهد مسلم كافرا فعهده ماشي والمسلمين كله، إلا إذا وضع ولي الأمر نظاما لا يعاهد أحد أحدا، وهذا هو المعمول الآن عندنا. يعني ما تعاهد أحد إلا بأنظمة مسموحة، يعني مثل شخص يأتي بخدم، شخص يأتي بعمال، هذا لا بأس، هذا مسموح ويعطيهم العهد ويكونوا في أمان، أما ما عداهم فلا. ولو سمح بهذا لحصل فساد عريض، لو سمح بهذا لحصل فساد عريض. وإلا لقال أي منافق مثلا أو أي ليبرالي أو غيره، قال: أنا أريد أن أدخل كافرا إلى هذه البلاد، وهذا في عهدي وذمتي، ولا يجوز لأحد أن أتعرض إليه. نقول نعم، لا يجوز أحد أن يتعرض إليه إذا كان حسب أنظمة ولي الأمر، لأن البلاد المسلمة لا يجوز أن يدخل إليها كافرا إلا حسب ما أذن به، حسب ما أذن به. ولهذا لما أم هاني أجارت رجلا قدم من مكة وأراد أحد المسلمين أن يعتدي عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرتي يا أم هاني، لأنه مسموح أي كافر يأتي من مكة زيارة لأقاربه أو إلى أي أحد ممن يريد في المدينة، هذا قد أذن له. فإذا أمن المسلم كافرا فإنه لا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز الاعتداء عليه إلا كما سبق، إلا كما قلت لكم، وهذا هو ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى، إلا إذا كان ولي الأمر منع العهد الأفراد، منع العهد الأفراد إلا بطرق نص عليها، طرق سمح بها، يبقى على هذا النظام، يبقى على هذا النظام. وإلا لقال شخص: أنا أريد أن أؤمن أي كافر ويأتي سائح يجول في هذه البلاد، نقول لا، ليس لك ذلك إلا إذا أذن ولي الأمر، إلا إذا أذن ولي الأمر. قال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني من نقض عهده، يعني من نقض عهد المسلم وغره. فلو أن مسلم عاهد كافرا وأتى الكافر ثم قام شخص وقتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأنه خان هذا المسلم في عهده، خان هذا المسلم في عهده. وقال: لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا يقبل منه صرف ولا عدل ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله. ومن تولى قوما، هذا العبيد، هذا من العبيد، من انتسب من العبيد إلى غير مواليه، إلى غير مواليه، لأنه كفر النعمة، لأنه كفر النعمة. وقوله من تولى قوما بغير إذن مواليه، طيب هل لمواليه أن يأذنوا؟ لا. إذن قوله بغير إذن مواليه صفة لا مفهوم لها، وهذه يسمى العلماء صفة كاشفة، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة، فلا يمكن إذا أعتق عبد، إذا أعتق عبدا ولاؤه لمن؟ لمن أعتقه، لمن أعتقه، حتى لو أذنوا لا يمكن يكون الولاء لغيرهم، لكن هذه صفة كاشفة، يعني أن من جعل ولاءه لغير من أعتقه فعليه أيضا لعنة الله والناس أجمعين، والناس أجمعين. فقوله بإذن مواليه لأنهم يعني لو أذنوا، وإلا هم لن يأذنوا، ولو أذنوا لا يملكون ذلك، لا يملكون ذلك، فلا مفهوم لها، لا مفهوم لها. ونقول إذا أذنوا لا بأس، لا. ومن انتسب إلى غير مواليه كمن انتسب إلى غير أبيه، كمن انتسب إلى غير أبيه. قال فعليه لعنة الله والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله يعني البخاري عدل فداء، عدل فداء، فلا يقبل منه صرف، يعني لا يصرف عنه العذاب بدون مقابل، ولا يصرف عنه العذاب بمقابل، يفتدي به نفسه، إذن هو معذب، معذب. أنت قرأت هذا الحديث؟ إيه الحديث هذا قرأت، أقول نعم. إيه طيب نعم. باب فضل المدينة والناهة في الناس. حدثنا عبد الله بن عوف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا حباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يا زلف وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الدين خبث الحبيب. قال باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس، باب فضل المدينة، فهذا معقود لمسألتين. المسألة الأولى فضل المدينة، المسألة الأولى فضل المدينة، وهي في الحديث كما سيأتينا في الحديث أنها تأكل القرى وأنها تنفي الكير إلى آخره. هذه المسألة الأولى، المسألة الأولى فضل المدينة، والمسألة الثانية أنها تنفي الناس، أنها تنفي الناس فيخرجون منها ما يستطيعون البقاء فيها. والمراد بالناس هنا شرار الناس، المراد بالناس شرار الناس، كما في حديث ستمر معنا أنها تنفي الخبث، تنفي الخبث يعني شرار الناس الذين فيهم كفر نفاق إلى آخره. وهذا النفي، هذا النفي قوله تنفي الناس، هل هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في آخر الزمان؟ هل هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في آخر الزمان؟ الأول أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قول الأول أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم تنفيهم، لكن نفيا جزئيا، نفيا جزئيا، كقصة الأعرابي، كقصة الأعرابي الذي قدم المدينة وبايع وبعدين استأذن أن ينقض البيعة وخرج من المدينة، هذا نفي جزئي، هذا نفي جزئي، لا تنفيهم جميعا، يبقى فيها، يبقى فيها بقايا، لكن البعض يخرج، ما يتحمل أن يبقى في المدينة. وأيضا والقول الثاني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقصد في زمن الدجال، في آخر الزمان، في آخر الزمان، في زمن الدجال، في زمن الدجال، وهذا نفي كامل، هذا نفي كامل، لا يبقى أحد، يرجف الدجال ثلاث رجفات في المدينة ثم يخرجون، ثم يخرجون من المدينة. ولا مانع من الأمرين، نقول الصحيح الأمران جميع، أن النفي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تم في المدينة وهو نفي جزئي، ثم في آخر الزمان نفي كلي، في آخر الزمان نفي كلي، يخرج من في قلبه كفر ونفاق ما يبقى في المدينة في زمن الدجال. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفي جزئي، يأتي بعضهم ثم يخرج، لا يتحمل ثم يهرب ويخرج من المدينة. والحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى. أمرت بقرية، مراد بالقرية المدينة، يعني أمرت أن أهاجر إليها، أمرت أن أهاجر إليها وأستوطن بها، يعني أمرت أن أهاجر إليها وأسكن بها وأستوطن بها، وهي المدينة. المدينة تأكل القرى، تأكل القرى. ما معنى تأكل القرى؟ للعلماء في ذلك ثلاث أقوال. القول الأول، القول الأول أنها تنطلق منها الجيوش، تنطلق منها الجيوش وتأتيها الغنائم، تنطلق منها الجيوش وتأتيها الغنائم فهي تأكل أموال القرى، تأكل أموال القرى غنائم. والقول الثاني أيضا، القول الثاني أنه ينطلق منها المجاهدون إلى القرى فتسلم القرى، وهذا أقوى في الحقيقة، أقوى من الأول، وإن كان الأول صحيح. تنطلق الجيوش من المدينة فيسلمون، فيسلم أهل القرى، يسلم أهل القرى فتكون مسلمة، تكون القرى مسلمة، يفتحونها، يفتحها المجاهدون. والثاني، الثالث، قول الثالث أن الناس يذهبون إلى المدينة، أن الناس يأتون من القرى البعيدة يذهبون إلى المدينة ويتعلمون فيها ويسكنونها. الناس يأتون من القرى البعيدة ليتعلموا في المدينة ويسكنونها، ويسكنونها فتكون أكلت قراهم، تكون أكلت قراهم، لأنهم خرجوا من قراهم وتركوها، خرجوا من قراهم وتركوها. قال أمرت بقرية تأكل القرى، تأكل القرى، يقولون يثرب، يقولون يثرب. والمدينة لا تسمى يثرب، المدينة لا تسمى يثرب، لكن هذا في أول الأمر كانوا يسمونها يثرب، في أول الأمر كانوا يسمونها يثرب. فيحكي النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي تسميتهم لها، يحكي النبي صلى الله عليه وسلم تسميتهم لها، وإلا هي لا يجوز أن تسمى يثرب، لا يجوز أن تسمى يثرب، بل هي المدينة، بل هي المدينة طيبة اسمها كثيرة. طيب قول الله عز وجل وقال الطائفة منهم يا أهل يثرب، كيف ما تسمى يثرب والله ذكرنا يثرب؟ ها نقول من الذي ذكر هنا أن يثرب؟ من هم؟ طائفة، الله عز وجل يحكي عنهم، يحكي هؤلاء وهو طائفة من المنافقين يسمونها يثرب، لأن المنافقين يحبون أهل الكتاب أكثر من المسلمين، ويستعملون ألفاظ المشركين ومصطلحاتهم على مصطلحات المسلمين، وهذا هذا ثابت قديما وحديثا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حاله، ذكر أنهم يسمونها يثرب، قال يقولون يثرب وهي المدينة، وهي المدينة. وأل هنا في قوله المدينة أي نوع العهد؟ ها الذهني، صح، نعم، أل العهد الذهني. ولهذا لو أن أي شخص الآن قال المدينة فقط ولم يذكر قبلها ولا بعدها تنصرف الأذهان إلى أي شيء؟ إلى المدينة النبوية، تنصرف الأذهان إلى المدينة النبوية. قال تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، تنفي الناس، يخرجون منها لا يبقون، وتبعدهم كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير ما يضربه الحداد، الحديد الذي يستخدمه الحداد ويضربه، يشعله في النار ثم يضربه، يضربه حتى يذهب الخبث والغبش والصدأ ونحوه مما هو على الحديد، مما هو على الحديد. وقوله ينفي الكير فيه أنهم حتى وإن نفتهم المدينة، ها فتنفيهم وهم من الداخل محرقتهم المدينة، محرقتهم وآلمتهم ويموتون ها بغيظهم وقهرهم، لأن الكير الكير ينفي خبث الحديد مع الضرب والإحراق في النار، فالمدينة تنفيهم مع إحراقهم وتعذيبهم. ولهذا المنافقون وأشباههم لا يغركم كلامهم وإظهار انشراحهم وتبسمهم، فهم من الداخل يحترقون، وهم من الداخل يحترقون. وقال: كما ينفي الكير خبث الحديد. الخبث أخذ من النجس الوسخ، الخبث الوسخ والنجس، فالنفاق والكفر والشر الذي في الناس هذا وسخ، وسخ، فتخرجه المدينة، تخرجه المدينة، ولا يبقون في المدينة من عندهم وسخ النفاق ووسخ الشرك. نعم. باب المدينة الله. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا، هل ذكرنا هل مر معنا فضل أيهما أفضل، المدينة أو مكة؟ إيه طيب، هنا هذا الحديث يدل، استدل به من يقول أن المدينة أفضل من مكة، من أدلتهم هذا الحديث. والقول الثالث أن مكة أفضل، ها، والقول الثالث أن أفضل مكة أفضل عند الله والمدينة أفضل، ولا ينبغي ذكر هذا القول، هذا قول ينبغي أن يترك، لكنه يذكر للفقه والعلم به فقط. وإلا لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب شيء لا يحبه أبدا، كيف تكون مكة أحب عند الله والمدينة أحب عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يمكن، فما كان أحب إلى الله فهو أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قطعا قطعا. لكن قد يوجد من أراد أن يجمع بين القولين فأخطأ، أخطأ الصواب. نعم. وأيهما أحب الراجح؟ مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب البقاء إلى الله. نعم. قال: باب المدينة طابة. باب المدينة طابة، ينون باب هنا ولا ما ينون؟ أي ينون هنا، لابد من تنوين، لابد أن تقول باب المدينة طابة، المدينة طابة. شراب المدينة مبتدأ، المدينة مبتدأ، طابة خبر ولا صفة؟ لا، ممكن تكون خبر ثاني. المدينة هي طابة، هي مبتدأ وطابة خبر، والمبتدأ والخبر خبر للمبتدأ الأول، خبر المبتدأ الأول. وقد يكون المدينة مبتدأ وطابة خبر، لكن اللي يظهر لي أن الأول أحسن، هذا اللي يظهر لي والعلم عند الله، أن المدينة هي طابة، المدينة مبتدأ وهي طابة، مبتدأ وخبر، وهي خبر للمبتدأ الأول. وقوله طابة هذا اسم من أسماء المدينة، وهو مشتق من الطيب، مشتق من الطيب، وأنها طيبة، وأنه يطيب من فيها، وأنه يطيب من فيها. وأعظم طيب أنه يطيب دينه، أنه يطيب أيضا دينه ويكون من أهل السنة. وهذا الحديث هذا فيه ذكر اسم طابة، سهل بن سعد عن أبي حميد رضي الله عنه: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة، حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة. فقول هذه طابة هذا ها من حبه لها، من حبه لها قال: هذه طابة، هذه طابة. ولا نظن أن هذه الكلمة، قول هذه طابة، أن الكلمة أتت لما رأى المدينة، لا، لكن من حبه لها. أنت الآن إذا افتقدت شيئا، إذا افتقدت شيئا، افتقدت لك مثلا دابة، وأنت هذه الدابة تبحث عنها ثمينة وغالية، ثم رأيتها ماذا تقول؟ تقول: هذه دابتي، هذه دابتي، من فرحك بها. فهو يقول: هذه المدينة من حبه لها وفرحه لما أشرف عليها عليه الصلاة والسلام، فقال: هذه طابة. وهذا من أسمائها، هذا من أسمائها. ولذا يقول ابن حجر في الفتح عندي ذكر بعض أسماء المدينة، ذكر أنها طابة، يقول: هي المدينة وطابة وطيبة والمطيبة والمسكينة والدار وجابرة ومجبورة ومنيرة ويثرب، لكن هذا اسم جاهلي، يثرب اسم جاهلي. وأيضا ذكر المطيبة والمدرة والجابرة والمجبورة والمحببة والمحبوبة والقاصمة، ولهذا ذكر في عن كعب الأحبار قال: نجد في كتاب الله أن في كتاب الله الذي أنزل على موسى أن الله قال للمدينة: يا طيبة ويا طابة ويا مسكينة لا تقبل الكنوز، أرفع أجاجيرك على القرى. وقال عبد العزيز الدراوردي كما نقل ابن حجر يقول من طريق عبد العزيز الدراوردي قال: بلغني أن لها أربعين اسما. على كل حال ذكرنا هذه من أسمائها، ذكر فما ثبت بها النص يكون من أسمائها، ما ثبت بها النص يكون من أسمائها، وما لم يثبت به النص ذكره رحمه الله تعالى، ذكره أنه قد يكون أطلقه عليها بعض العلماء. نعم. قال: باب لابتي المدينة. ولابت المدينة كما سبق حجارة سوداء، حجارة سوداء، يعني أن ما بينها حرم، أن ما بين لابتي المدينة حرم. فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظبا بالمدينة. الظبا جمع ظبي، وهو نوع من أنواع الصيد، نوع من أنواع الصيد. لو رأيت الظبا بالمدينة ترتع، يعني ترعى، ترعى، ماذا عرتها، ماذا عرتها، يعني ما نفرها، ما نفرها وأخافها. وهذا لأن صيد المدينة لا يجوز قتله، صيد المدينة ممنوع الإنسان من قتله وإمساكه أيضا لا يجوز، نهي عنه، لكنه أخف من صيد مكة. صيد مكة فيه الجزاء، صيد مكة فيه الجزاء، وصيد المدينة قال بعض العلماء إنه لا جزاء فيه، لا جزاء فيه. وقال بعضهم إنه يؤخذ السلب، جزاؤه سلب الصائد الذي صاده، يؤخذ سلبه، كما ورد عن بعض الصحابة، أظنه سعد بن أبي وقاص كما ورد عن، ولا لا تذكرونه؟ لكن أيضا على كل حال يراجع هل هو سعد وغيره. وصيد مكة، صيد مكة إذا صاده في الحل ودخل الحرم فإنه يطلقه، صيد المدينة لا، صيد المدينة لا يلزم، إذا صاده في الحل ودخل فإنه لا يلزم إطلاقه، كما في قصة صاحب الطير ما فعل أنه غير يا أبا عمير. فهذا فروق بين تحريم صيد مكة والمدينة، وإلا صيد المدينة ممنوع، صيد المدينة ممنوع. ولهذا يقول أبو هريرة: لو رأيت الظبا بالمدينة ترتع ماذا عرتها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام، ما بين لابتيها حرام، يعني لا ينفر الصيد، لا ينفر صيدها. نعم. باب من ربع عن المدينة. حدثنا ابن يمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يخشاها إلا العوالق، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر الرعيان من مزينة، يريدان المدينة، ينقعان بغنمهما فيجدانها وحشا، حتى إذا بلغت نية الوداع خطا على وجوههما. حدثنا أبو الطيب يوسف قال أخبرنا معلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم. يبسون، يبسون، إيه جميع النسخ ما فيه يبسون، عجيب كلكم، أنا عندي يبسون، لكن الأكثر على الفتح، ذكر ابن حجر بالفتح وذكر العيني أيضا في كتابه الأكثر على الفتح. لكن نعم نعم أيوة، لكن مشكل يبسون بالضم. نعم. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. نعم. وتفتح العراق. نعم خلاص. ايه طيب. قال رحمه الله تعالى: باب من رغب عن المدينة. باب من رغب عن المدينة، يعني باب ذكر من رغب عن المدينة، باب ما ورد في من رغب عن المدينة. وهل هو على سبيل الذم والمدح؟ ذم، لأن الذي يرغب عن المدينة لا خير فيه. الذي يرغب عن المدينة لا خير فيه، يعني يذهب منها رغبة عنها، يذهب منها رغبة عنها وكرها لها، كرها لها. لكن هذا الحديث يقول العلماء في آخر الزمان، هذا الحديث في آخر الزمان، كما ذكر ذلك النووي أنه ليس المراد بالرغبة هنا عن المدينة عدم السكنة والبقاء بها، لا، لكن يحشرون إلى المحشر، يساقون إلى أرض المحشر فيخرجون من المدينة، فيخرجون من المدينة. فعلى هذا، هل الترجمة في البخاري بقول باب من رغب عن المدينة، هل مراد أنه يذم من رغب عن المدينة، أو أنه وقت المحشر يحشرون إلى المدينة؟ الذي يقول من العلماء أنه في آخر الزمان يحشرون إلى المدينة، هذا لا خيار لهم، لا خير لهم، بل يحشرون إلى المدينة، يحشرون إلى المدينة. لكن من تركها رغبة عنها هذا هو الذي يذم، من تركها رغبة عنها هذا هو الذي يذم. أما من ترك المدينة، من ترك المدينة لجهاد أو دعوة فهذا لا يذم، هذا لا بأس به. ومن ترك المدينة لمصلحة دنيوية هذا لا بأس به، هذا لا يأثم. من ترك المدينة لمصلحة دنيوية، إنما الذم لمن ترك المدينة رغبة عنها لا يريدها، لمن ترك المدينة رغبة عنها لا يريدها. وإلا لما خرج الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة خرجوا وفتحوا مصر الشام العراق وماتوا في أصقاع الأرض يقاتلون في سبيل الله ويجاهدون، وكان التجار يخرجون من المدينة لتجاراتهم. فمن خرج من المدينة لمصلحة دينية أو دنيوية فإن هذا لا يذم، هذا لا يذم. أما المصلحة الدينية فهو ممدوح كالجهاد والدعوة. لكن الذي يذم من رغب عن المدينة لا يريدها إنما يريد غيرها، هذا هو الذي يذم، هذا هو الذي يذم. قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تتركون المدينة على خير ما كانت، تتركون المدينة. وذكر النووي أن هذا الترك أنه في آخر الزمان إذا حشر الناس إلى أرض المحشر، إذا حشر الناس إلى أرض المحشر. ويؤيده قوله: آخر من يحشر، آخر من يحشر رجلان من مزينة، آخر من يحشر رجلان من مزينة. وفيه أيضا يقول العلماء علم من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة هو فتح اليمن والعراق والشام ومصر. واليمن فتحت في زمن رسول الله وفي زمن أبي بكر، وقال تتركون المدينة، تتركون عندكم يتركون بالواو، أي ما في بعد واو، أي طيب ممكن في نسخة يتركون، في نسخة يتركون، ولا إشكال إذا قال يتركون فالمعنى ظاهر في آخر الزمان. وقوله تتركون المراد الجنس وليس المخاطبين الصحابة، المراد الجنس، يعني يا بني آدم يا بني آدم تتركون المدينة، تتركون المدينة على خير ما كانت. نعم اي نعم يتركون. طيب كيف تتركون ويتركون؟ نقول إذا كانت لفظة يتركون فالمعنى واضح، يكون آخر الزمان، أن الناس آخر الزمان يتركون المدينة. وعلى لفظ تتركون خطاب للصحابة، هل مراد الصحابة ولا جنس بني آدم؟ جنس بني آدم، يعني أنتم يا بني آدم جنس بني آدم تتركون المدينة، تتركون المدينة على خير ما كان، يعني على أفضل ما كانت. لا يغشاها إلا العوافي، والعوافي جمع عافية، العوافي جمع عافية، والمراد به الطيور والسباع، الطيور والسباع. العوافي هي التي تبحث عن قوتها، هي الطيور والسباع التي تبحث عن أقواتها، عن أقواتها. لا يغشاها إلا العوافي، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، يريد عوافي السباع والطير. وآخر من يحشر راعيان من مزينة، من مزينة، يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، فيجدانها وحشا، يعني ليس فيها ليس فيها إلا الوحوش. حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما، يعني سقط ميتين، حتى إذا بلغ ثنية الوداع سقط ميتين. وهذا في آخر الزمان، هذا في آخر الزمان إذا حصل الخلو المذكور، خلو المدينة المذكور. والشاهد من للترجمة، الشاهد قوله تتركون المدينة، تتركون المدينة. ثم ذكر حديث أبي زهير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون ويبسون، ومعنى يبسون، معنى يبسون يعني يزينون لأهليهم البلاد الأخرى، يزينون لأهليهم البلاد، البلاد الأخرى لما فيها من، لما فيها من الرخاء والعيش. فقوله يبسون يعني يزينون لأهليهم البلد التي يقصدونها، يزينون لأهليهم البلد التي يقصدونها، لأن الإياس، الإياس هو أقصد الإباس، الإباس هو دفع الإبل، الإباس هو دفع الإبل حتى تجري بسرعة، حتى تجري بسرعة. من أبس إباس، تعال تعال، لماذا أخذته؟ لماذا تأخذ هذا؟ نعم؟ لا لا رد يا ولد، هذا ما هو لك. وأما على يبسون، أما على يبسون فالمراد يسوقون الإبل سوقا حثيثا سريعا، سوقا حثيثا سريعا حتى تبس الأرض ويخرج الغبار، حتى تبس الأرض ويخرج الغبار، من قوله وبست الجبال بسة، إذا دكت وصارت تسير كالغبار. والمعنى، والمعنى أنهم إذا فتحت هذه البلاد، إذا فتحت هذه البلاد يذهبون إليها، يذهبون إليها ثم يعودون إلى أهلهم ليأخذوهم إلى هذه البلاد عن المدينة، لأن هذه البلاد فيها رخاء واستقرار طعام وكما يقال اليوم رفاهية، أمور متوفرة. فيزينون ذلك لأهلهم ويذهبون إليها، يسكنونها ويتركون المدينة، ويتركون المدينة. قال فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاع، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاع، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاع، والمدينة خير لهم لو كانوا، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. ففي هذا أن الناس في آخر الزمان يسرعون، يسرعون بحركة شديدة بالانتقال إلى هذه البلاد، بالانتقال إلى هذه البلاد. وفيه أيضا علامة، علامة من علامات النبوة، في علامة من علامات النبوة وفتح فتح اليمن والشام والعراق واليمن، أقصد الشام والعراق واليمن، واليمن فتح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اليمن فتح في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والعراق والشام ومصر فتح بعده، فتح بعده، وهذا من علامات النبوة، هذا من علامات النبوة. وقوله والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، نعم خير لهم لو كانوا يعلمون، إلا لمن خرج ها لمصلحة دينية، لمصلحة دينية، فالخير ها في خروج، كالذي يخرج مجاهدا في سبيل الله أو يخرج للدعوة إلى الله جل وعلا. أما الذي يخرج لأمر مباح كتجارة ونحوها فهذا نقول نعم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، خير لهم من خروج، لأن خروجهم لأجل الدنيا، لكنهم لا يأثمون، لكنهم لا يأثمون. الذي يأثم من يخرج رغبة عنها، من يخرج رغبة عنها. صلى الله وسلم على نبينا محمد.